إن يوم الفصل كان يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وكأسا من ذهب

Thank you.